على معنى بل ما هو قاعدا، وتكون قاعدا خبر لما هذا، وهذا يبتلى. وبعد ما يعني ورفع معطوفي بلكن او ببل من بعد مفعول بمزد حيث على واضح لا تفيد ذلك. مذهب الجمهور انها لا تفيد نقل حكم ما قبلها بما بعدها الا بعد الجيزة والامر نحو ما قام زيد بالعمر. هذا الذي صح اول اثبت قيام البيت، ثم بعد ذلك لما جاء ابل نقلت الحكم هذا وهو القيام الى عمر بل عمر واضح. وخل السيد وكذلك اضرب اكرم زيدا بن عمرو، اول حكمه هو للشرع ولكن نقص نقل هذا الحكم الى عمرو. اضرب اكرم عمرا اكرم زيدا بن عمرو فصل يعطف على الظاهر على الظاهر اما لا فيعطف بها وأما لا من حروف العصر، ولا هذا كثير من الناس ما يعرفون متى تكون عاطفة، ولكن من حروف العصر فيعطف بها لا بشروط الأول إفراد معطوفها أن يكون مفردا، ثانيا أن تسبق الإيجاب أو أمر اتفاقا. هنا مقابل الجملة العاطفة يا شيخ، الإفراد مقابل الجملة والتثنية. هنا الإفراد إيش المراد به؟ مقابل التثنية ولا مقابل الجملة؟ خلي الجملة. ده مقابل التثنية والجمع. ايش هذا المراد يا شيخ؟ هذا كله واحد شوف ان يكون معطوفها مفرد. هذا المفرد ايش مقابله؟ ضد الجملة. ضد الجملة هذا. ضد الجملة. نعم هذا ما هو ضد التثنية ولا الجر. انها لا تعطيك لا هذا الجملة. لا تعطيك الا يترى مفردا. ماذا؟ هذا من الشروط. وأن تثبت كمن بإنجاب أو أمر اتفاقا. نجيكم الأمثلة. هيا شوف هذا. إنجاب أو أمر اتفاقا. نحو هذا الإنجاب هذا. هذا زيد لا عمرو. عطفت المفرد وهو عمرو. على زيد. بعد الإنجاب. لأن ما سبق قبل النفس. ما يجوز. جاء الرجال وجاء النساء. أسمع. يقول له هذا. حضر الرجال والنساء. هذا يجوز. أسمع. لأن هذا مفرد هذا معناه ضد الجملة. وكذلك بعد الأمر اضرب زيدا لا أعمى. هذا هذه الأمثلة كلها واضحة. أو نداء الثالث كمان النداء قيل والأول أن متفق عليه وأن الثالث هذا خلاف لابن سعدان. نحن يا ابن أخي يا ابن عمي لا هناك عاطفة يا ابن عمي عاطفة على أخي يا ابن عمي يا ابن اخي يا ابن عمي يا ابن عمي يا شيخ يا ابن عمي يا ابن اخي يا ابن اخي الياء حرف ندى ابن منادى من اي انواع المنادى؟ مضاف المنادى اذا كان مضافا ايش حكمه؟ في اللسان العربي ينصر يوصل وعلى متركه يا ابن اخي يا ابن الفتحه ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة على آخره. طيب آخير فهو مضاف وآخر مضاف إليه مجرور بالإضافة. هذا مجرور بالإضافة. وعلامة جره ابن أخي. وعلامة جره كسرة. ماذا الكسرة؟ الظاهرة على المقدرة. المقدر على على الياء. على شيء على على ما قبل الياء. وهو مضارع والياء مضارع. المقدر على ما قبل الياء. ليش ما تقول انت الكسرة اللي عندنا هنا هذه المناسبه على كتابي على مقدر بين بيني وبين راشد هذا الكلام، ولكن فيه قول قول ضعيف. نعم، ولكن هذا المذهب يعني ضعيف. لا، هذا حركة المناسبة، حركة الإعلام مقدمة. ما لا عنده يؤتى بحركة المناسبة إذا ما كان ما قبل اليوم ما يناسبها، لكن هنا يناسبها ما قبل اليوم. هذا ما جالبه العام حركة هذا مناسبة. لا أخي، حركة الإعلام هي التي يجلبه العام، أثر يجلبه العام. جاء أخي يسمع يعني مررت لي أخي وين الكسر؟ الكسر هذا اللي خير في هذا ما جابه العام الباهر، إنما جاب إيش الحركة إيش المقدمة. لا أخي انتبه يا أخي، إيش معنى مناسبة؟ أسمع يا أخي، لأن مناسبة معناه أن الياء لا يقع لا تقع لبع الجهر. وأما حركة الإعراب اللي جابها الحاملين هذا تواو، الدليل على ذلك أنه موجود عند جاء أخي. ولذلك مناسبة. يا مسكين يا مسكين اللي حط في فكرة من الجامعة هذا حط في غلط لكن هذا حركة الإعراب. طيب انت قلت حركة الإعراب يا الكسرة هذه لو كانت حركة الإعراب لكانت هنا ايش مثلا؟ يا اخي انتبه لهذا، هذا سوف الاسمون في هذا المحل يا اخي المضاف الى المتكلم، تعرف ان هذا القول ضعيف. انت حياة بس خلونا لا هو حمد ما يخلونا يا جماعة الثنائية الأسماء يعني أخ وأخ إيش الإعراب؟ الإعراب على الخاء وعلى الباء وعلى لا هو هذا تقولنا هو الإعراب. لا لا لا، ولكن ما يجيبه هذا العامل. جاء أبي ورأيت أبا ومررت بأبي حتى إذا أضيف حتى إذا وضيف لغير المتكلم. أسمع، قليل هناك لا أبوه ورأيت أبا ومرت بأبي مثل قبل الشاعر بأبيها ارتدى عني. هذا لغة ضعيفة، إنما هذا إذا وضيفت لازم إعرابه يعني بحروف. يقول جاء أبوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك، واضح؟ الإسماء والخمسة فيها ثلاث لغات. نعم، خلينا نكمل يعني. أبراهيم تصدينا نكمل العرب. خلاص العرب. خلاص. لابن عم. خلاص يمشي. خلاص. لابن أخي. لابن عم. لا. لا حق عطف. وين دليلك على أن البيت؟ وين البيت؟ ما في بيت. لأن قول الجمهور وذهب الجمهور أنه بس أشوف. ما عندك دليل إلا ما يعني في النظم إلا عند ابن مالك في البيت. وأولي لكن نسي نوم نسيا ولا نداء أو أمر أو إثبات ابتدى هذا الدليل على أن لا هذا النحو في العصر. ابن عمي ايش عربي؟ ابن عم منصوب معطوب على شو اسمه منصوب على ما تنص لفتح الإضمار على أخر وهو مضاف وعمي مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جرية كسرة مقدرة على ما قبل يا المتكلم طيب ومثاله ايش؟ وأن لا يسرق أحد متعاطفها عن الآخر نص عليه السهيلي وهو حق لا يجوز أن تقول ايش؟ جاءني رجل لا زيد قد يكون زي الطفل هذا الشيء قد يكون زي هذا الطفل أحد المتعاطفين لا يسرق على إيش؟ قال لا يسرق أحد المتعاطفين على الآخر أحد المتعاطفين نعم يسرق على الآخر لأن زيد هو رجل أه؟ لأن زيد رجل ولا لأن السكر لا يسرق أحد المتعاطفين على هذا الشرط هذا السهلي هو الذي نص عليه قال لك من وهو حق لا يجوز ان تكون جاء تاجيله لا زيد رجل هو زيد ذكر ولا جاءني ولا يجوز جاءني ورجل لازم المتخالف هذا متخالف المتخالف جاءني لان زيد زيد هذا يطلق على رجل نعم لذلك لا يجوز ولا يجوز جاءني رجل الا امراه رجل نعم لا يطلق عليه امراه لكن لو كان زيد طفلا يجوز ذكر هذا يقال له زيد اذا كان اسمه زيد ذكر طفل ذكر ايضا وقال الدجاجي وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماضي ولكن هذا مردود أن لا يكون المعطوف على معمول فعل ماضي أن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماضي أش المانع لأنك منعه هذا الدجال الدجال هذا المخالفة اللي عندنا ولكن مردود هذا ويرده قول الشاعر عقاب نفس عقاب تنوي يا دع عقاب القواعد أبو هذا فاعل تجعلها ماضي هذا لا يصح ما هو ماضي هذا الفعل موجود بالصدر يا شيخ ابتدى معطوف عقاب هذا عقاب فعل لحرف نعم لمحذوف هو كمان المعطوف لا اللي قال لك ماضي ما يعرف انه في اسم موضع هذا يا شيخ تبيها لا في هذا غلط. ولكن هو يقول لك كان يشيع هذا هو فعل فعل فعل مقدس يتبني هذا هذا فعطيف عليه لا عقاب القواعد هذا الشاهد فيه الشاهد فيه وما ذكره المؤلف ها هنا عجوز بيت من الطبيب وصلبه كأن أثر كأن في سارا حلقت بلا بونه عقاب هذا خبر خبر بها كأن لا عقاب القواعد ها فأطيف عليها هذا فعل شيخ كأن بيسارا حلقة فعل ماض هذا حلقة بلابونه جل ومجر عقاب هذا فعل فعل لحلقة نعم عقاب هذا كما قلت لكم فعل لحلقة وعطيف عليها نعم هذا واضح بصر وقت يعطف على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بياسر يجوز ان تقول قام زيد وعمر عطف على الاسم الظاهر وهو زيد عطف عليه عمر والضمير المنفصل كمان نحو اياك والاسد أسد هذا معطوف على إياه ها المتصل ها المنصوب والضمير المتصل كمن المنصوب مثل قوله تبارك وتعالى جمعنا ثم الأولين الأولين هذا عطوف على كوم ضمير متصل وأما ضمير رفع المتصل هذا الذي لا يجوز الا بالتوقيع يا بذلك لا ثم قلت عند الجمهور عند الجمهور لا يجوز الا بفاصل وين وين حديث البخاري كنت وجار ليش بعدها جاروا لي من الأصحاب معنا واحد من الأصحاب أنت انتبه هذا أقول لك وقت جديد لكن نعم يقول لك وبي لا فصل الجنة هذا حديث التناوب قالوا ما قال لك ولا يحصون قال لك الكتاب حجر ولا يحصل العطف على الضمير المرفوع المستقيم بارزا كان او مستقرا الا بعد توصيله بضمير منفصل نحو لقد كنتم انتم وابا هذا الكثير نعم اسمع وجود فاصل اي فاصل اي اريد منكم اعراض اي فاصل في المثل هذا لا تقول ولكن نعم العبارة هو هذا أريد منكم أن تعربوا عبارة لا محمد لمن لا تقول ولا شيء وللثاني إيش العبارة العبارة أنت هو العبارة أو وجود فاصل أي فاصل أي فاصل كان نعم أي فاصل كان بين المتبوع والتابع ماذا على أي فاصل لا أنا ما كنت أسكت أنت لا تجد هم طلبة العلم يجيبوا ولا بحاول يا محمود يعني بهذا أبو زود فاصل أي فاصل كان أي فاصل هذا موسى لكن ماذا على أن تعلم أي سكة كيف هذه ما هو كيف عندك تصيفة بأي منها؟ جامدة جامدة بعد بمستقبل أول هذا مؤول بإيه؟ أول بمستقبل وين المستقبل؟ هذا المستقبل هذا يكون متعلم لا مطلق يا شيخ مطلق فاصل سائل فاصل ما المشكلة المطلق المطلق لما أي رجل مطلق فاصل شيخ ما تكون بدل هذا أي من النكرة أي من الصفات وجود فاصل مطلق وجود فاصل معناه مطلق مطلق فاصل نعم واضح مثل ما مررت برجل اي رجل اي رجل كامل كامل جدا مطلق مطلق مطلق هو نعم نعم هو هذا مطلق فاصل لان ابن مالك قال ايش في البلد وإن على ضمير المتصل أضفت خمس جرد ضمير أو فاصل مما يطلق أي فاصل واضح كان بين المتبوع مثل قوله تبارك وتعالى يدخلونها ومن صالح أو فاصل أو فصل بلا الناس يا كذا نحن ايش آية بين المعطوف والمعطوف بين العاطف والمعطوف نحن ما أسكنا ولا آباء ولا آباء ولا حن في القرآن لا يعني معناها الثواب العاطف معناها عاطف ما قلت لك هذا ولا آباء ما هنا هذا هو العاطف العاطف بط معطوف على أساكنا على ضمير رفع المتصل وهذا الكثير وهذا الذي جاء في القرآن وقد استمع الفصلان في نحو قوله تبارك وتعالى ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بالضمير ضمير ويضعوفوا اسمع ويضعوفوا العطف قال لك ويضعوف العطف بدون ذلك بدون ذلك كذلك بدون هذا بدون عطف بدون فاصل نحو ايش قول سيدا ويه مررت براجوني سواء من العدم ما في فاصل هنا هذا أي مررت برجل مستوي من العدم هو والعدم وهو فاصل الشعفات وقوله ما لم يكن وأبو الله لينال لا توأبوا غير فعصاكم أمير مصر بالبيض الشيخ ما لم تعلموا أنتم إشارة بنتم أمير بنتم أنت تعريبني ولا تعريبني ولا أنا أعرف أنا أعرف أرابع أسألك يا شيخ لا لا أعرف أنت أنتم ضمير فقط هو ضمير فقط لا تقول هذا ما قال لك أنت فقط تأكيد هذا الشيخ الضمير تعلمه تأكيد الضمير بتعلمه لا هو ضمير الفقير اللي الذي لا محل له من الإعراب هذا الضمير له محل في الإعراب قال لك بعد تفكير كمان هذا الضمير لا تقول فاصل قال لك بعد تفكيره بضمير منفصل لو طبقت هذه القاعده التي مر النادي لعرفت الفها انت يجوز العقل على ضمير الرفع المتصل ولكن لا الاحسن نعم ان يكون ايش بعد تنكيل الضمير المتصل هذا لا ضمير المتصل هذا معناه هذا النفس والعين فقط النفس والعين انا شو بس حارم من الانفاس حارم او حارم الامر افتح ما اشوف افتح وحكتنا هنا وجرى دم وانا حارم لا دم وانا حارم استفتي واستفتيك لا دم وانا حارم هو محرم انا محرم وجرى دم من رجلي اهو طيب مو يوجبني لا بافت ما شيء يوجب ها ما شيء يوجب شيخ لا بس لا ارجع ليك هذا خليك بسيل الدم هذا هو هي ثاني محرم انا محرم وشك اصلي وكان رجلي شويه وجرى دم كان يصلي لا اصلي الظهر انا محرم انا محرم لا محرم من المكان ويوم وصلت الدرب اصلي وانخشعت السونه وطلع دم هنا طلع دم هو شيء الحكمه ولا شيء نزل دم وتصلي الا خرج الدم الا دم انا حارم وطلع دم انا وصلي خلاص خلاص صحيح صحيح زي ما قال الشيخ صحيح ما في شيء ما شفي ما في شيء ها ما في شيء طيب هي من انا كبير من بعيد عرفت انت اعرابه عرفت اعرابه هذا بعد تمكينه بضمير المفرد هذا في حاله النفس والعين نعم في حاله النفس والعين كما قال نعم زي هذا هذا الكتاب في القران هذا قال بس طيب خلصنا من هو قال ولا يكون العطف كمان على الضمير المقطوع الا بإعادة الخافض ولا يكثر ولكن ياتي بغير كثر كقراءة حمزة نعم ولا يكثر العطف على الضمير المقصود إلا بإعادة الخافض حرفا كان أو إثما ومن قال الحرف فقال لها ومن الأرض ومن الأرض هذا معطوف على ضمير الخفض المقصود بحرف الجر وكذلك يعني أو يكون المقصود هذا إثما مثل قوله تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الخافض هناك بالمعطوف عليه وهو إلهك وهو إله بالإضافة وأعيد اسم هذا يعني بالمعطوف وهو وإله آبائك هذا الذي جاء به القرآن هذا الكتاب وليس بلازم، ولكن ابن مالك كتاب ذلك ليس بلازم ميثاق ليونس ونص في الكوفي بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهم تسألون بهم الأرحام. هذا زاد عن نبي، هذا قراءة حمزة، ولكن زاد أنها قراءة ابن عباس وقراءة الحسن وغيرهم. وحكاية قطرب ما فيها غيره، ما فيها سجار غيره وفرسي، نعم قيل نعم هو ومنه صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، المسجد الحرام المعطوف على به رجليك العاطف رجليك العطف على السبيل. نعم لانه قلة المطر وطف عليه كفر ولا يعطف على المقدر حتى تكمل معمولاته. هنا فرسي يا شيخ، هذا العطف على وين؟ هذا اين العطف يا شيخ؟ ما فيها غيره وفرسه، العطف على غيره، على غيره يا شيخ.